موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هناء عبد محمد المقيمة بجوار مدرسة الطود الإعدادية مدينة الطود محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا عندي 47 سنة يا حضرات، حصلت على دبلوم التجارة من سنين. والدي توفى وعايشة مع والدتي لوحدنا، بعاني من ضعف البصر، مش متجوزة ولا عندنا أي مصدر للدخل نعيش منه. لما اتعمل لي معاش تكافل وكرامة اتقدمت بأوراقي والحمد لله وافقوا صرفوا لي المعاش. كنت بنتظر أنا ووالدتي من شهر للشهر، بجد بيساعدنا بشكل كبير. الأسعار زادت والمعاش فضل زي ما هو، كان أملنا أنهم يزودوه شوية عشان نقدر نواجه الظروف، لكن البهوات قالوا نزود إيه؟ المعاش حضرتك. هو أنا سمعت إن المعاشات حينزل لها زيادة، اطمني. بس بقولك إيه؟ خير؟ ولا كأني قلتلك حاجة. مع السلامة. وانتظرت وكانت المفاجأة اللي عمري ما كنت أتوقعها، قطعوا عني المعاش خالص يا حضرات. الله، طب نعيش منين وازاي يا بهوات؟ والله دي اجراءات قانونية، الفترة انتهت، وعشان تصرفي معاشك من جديد لازم يتم عرضك على الكوميسيون الطبي تاني. اعمل لها اعادة عرض على الكوميسيون الطبي يا صبحي. وعرضوني على الكوميسيون الطبي نظر، والدكاترة اللي ما كشفوش عليا ولا يعرفوا الظروف اللي بنمر بيها قالوا ما تستحقيش. امال الشؤون الاجتماعية وظيفتها ايه؟ مش هي اللي تبحث الحالة والظروف اللي انا عايشة فيها وتقول استحق ولا ما استحقش؟ اعملوا لنا بحث اجتماعي وشوفوا ظروفنا انا ووالدتي. والدتي الكبيرة في السن واللي محتاجة عملية في عينيها ومش قادرين نعملها لها. بقى بدل ما المعاش يزيد ونلاقي المساعدات لاتنين ستات ملهمش اي عائل تقوموا توقفوا المعاش؟ بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ رضا سليمان.